السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا والحمد لله خير أمة، وبعث منا رسولا يتلو علينا آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة، أحمده سبحانه على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربنا للعالمين رحمة، فعلمنا بيان ما أنزل إلينا وأوضح لنا كل الأمور المهمة، وخصه ربنا بجوامع الكلم فجمع له أشتات الكلام في كلمة. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم ربنا عليه تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة، في سلسلة الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة. وكنت قد تكلمت في اللقاء الماضي عن ترجمة الإمام النووي، وهذا هو اللقاء الحادي عشر في هذه السلسلة المباركة، وبالله نستعين وبه نؤمن وعليه نتوكل، وأسأله سبحانه أن يفتح علينا من عنده وأن يهدينا إلى الرشاد والسداد وإلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. الحديث الأول من أحاديث الأربعين، راويه هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، راوي حديث النية. روى الشيخان في الصحيحين عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، خطتي في هذه السلسلة أن آخذ الحديث فأعرف حضراتكم براوي الحديث، ثم أتكلم عن مفردات الحديث، ثم أشرح أو أنقل شرح أهل العلم للحديث، ثم أستخرج العبرة والدروس والعظات من الحديث، وهذا الموضوع يحتاج إلى نفس طويل، وأسأل الله أن يعنا على إتمام هذه السلسلة. راوي الحديث الأول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفاروق أبو حفص رضي الله عنه، رجل تطيب المجالس بذكره، رجل إذا تكلمنا عن العدل فهو من الأوائل، فهو من الأكابر في قضية العدل بين الناس، بين المسلمين وبين غير المسلمين. إنه الرجل الذي كان إسلامه للمسلمين عزا ونصرا وفتحا، إنه الرجل الذي كان إسلامه فرقان بين مرحلتين دعويتين، رضي الله عنه. إنه الفاروق الذي زلزل الله عز وجل به عروش الأكاسرة، وأذل به القياصرة والأباطرة، وخضعت لعدالته الجبابرة. إنه الفاروق الرجل الذي سهر لينام الناس، الرجل الذي جاع حتى يشبع الناس، إنه الفاروق، الرجل الذي أتته الدنيا وقد ركعت تحت قدميه فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة، إنه الورع، الزاهد، الصوام، القوام، البطل، الشجاع، العابد، الغيور، المبشر بالجنة، الجواد، الكريم، إنه كما قال مشايخنا، إنه ببساطة الرجل الأمة، الرجل الأمة رضي الله عنه. راوي الحديث هو عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عمر؟ عمر أتعب جميع الحكام من بعده، الفاروق عمر أتعب بعدله كل الحكام من بعده. نقرأ عن عدالة عمر فندهش، نقرأ عن مواقف عمر في العدل فنذهل، حتى كأن نقول للناس أساطير الأولين، ولولا أنها قصص ومواقف مثبتة بسلاسل من ذهب لما صدق الناس هذا. إنه التلميذ النجيب في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه هو أبو حفص، والحفص هو الأسد، وهذه الكنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. روي له في الصحيحين 537 حديثا. تفرد البخاري رضي الله عنه 34، وتفرد مسلم 21، واتفق الشيخان على 26 حديث رواها الفاروق عمر. هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي. قال الزبير: كان عمر بن الخطاب من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وذلك أن قريشا كانت إذا نشب بينها وبين غيرها من قبائل العرب حربا بعثت سفيرا عنها يتكلم باسمها، فكانت تبعث عمر، وكان من القلائل الذين يعدون على الأصابع الذين يقرؤون ويكتبون، والقارئ والكاتب في الجاهلية كان كحامل الماجستير أو الدكتوراه في هذا الزمن. كان الفاروق له السفارة في الجاهلية، وكان من الذين يقرؤون ويكتبون. نشأ عمر في مكة، فيها ولد، على أرضها شب، على ترابها درج، ونشأ في مكة كسائر فتيان قريش، يشرب الخمر، يعبد الأصنام، حتى أن صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله روى في تفسيره أن الفاروق عمر جلس مرة فبكى ثم ضحك، فسألوه في هذا فقال: أمران في الجاهلية، أحدهما كلما تذكرته أبكاني، والآخر كلما تذكرته أضحكني، أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي لوأدها، فكنت أحفر لها الحفرة وهي تنفض التراب عن لحيتي، ولا تدري ماذا أريد لها ولا ماذا أريد بها، فإذا تذكرت هذا بكيت. كانت له ابنة فوأدها، قتلها حية في الجاهلية على عادة معظم العرب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان العربي قبل الإسلام إذا بشرته القابلة بأن امرأته وضعت له أنثى اسود وجهه وكظم غيظه، وتراه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني على ذل، أم يدسه في التراب؟ حتى جاء الإسلام فأعز المرأة ورفع من شأن المرأة وأكرم المرأة وأعطى المرأة ما لم تأخذه في أي أمة سبقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الفاروق وأدى ابنته كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وأما الأمر الآخر الذي كلما تذكره عمر بعد إسلامه ضحك، قال: كنت أعبد صنما من عجوة، فإذا جعت قمت وأكلته. أين كانت عقول العرب؟ يصنع تمثال من عجوة ويعبده، فإذا جاع قام وأكله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كيف أسلم الفاروق عمر؟ تدرون كم كان عمره يوم أن أسلم؟ أسلم عمر بن الخطاب في العام 26 من عمره، 26 سنة. الواحد لما يقرأ دايما عن سيدنا عمر يتصور أنه أسلم وهو عنده 40 سنة، لا، أسلم في 26 من عمره. ما أنا قلت قبل كده، والله العظيم ما انتشر الدين ولا عرفت شرائع النبيين إلا بفضل الله ثم على أكتاف الشباب. عمر 26 سنة، أبو بكر الصديق يوم ما أسلم 38 سنة، سيدنا علي 11-12 سنة، الأرقم ابن أبي الأرقم صاحب الدار الذي كان يجتمع فيها النبي مع الصحابة كان عنده 11 سنة، مش عارف سعد بن أبي وقاص 19 سنة، كله كده، محدش تعدى منهم 40. ما انتشر الدين وما عرفت شرائع النبيين إلا بفضل الله ثم على أكتاف الشباب. ولذلك أعداء الإسلام لشبابنا بالمرصاد يشغلونهم بالكرة، يشغلونهم بالأفلام والأغاني، يشغلونهم بالكليبات الماجنة، يشغلونهم بالأفلام والتمثيليات والمسارح. تدرون الفضائيات استعدت لشهر رمضان الذي سنستقبله إن شاء الله بكم مسلسل؟ 108 مسلسل، 108 مسلسل. لو كل مسلسل 20 حلقة، إذن هناك ألوف الحلقات، ألوف. هذا بغض النظر عن البرامج التافهة الأخرى، ألوف الحلقات. سبحان الله، سبحان الله العظيم. أسلم عمر بن الخطاب في العام 26 من عمره، في العام 6 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فكان عمر من أشد الناس على المسلمين، يضربهم، يجلدهم، يسحلهم، يعذبهم. حتى أن أحد المسلمين قالت له زوجته مرة: أفيسلم عمر؟ أما آن لعمر أن يسلم؟ فقال الرجل لزوجته: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار بن الخطاب. ولا ده مستحيل، لا يسلم عمر حتى يسلم حماره، يعني يقول إسلام عمر ده مستحيل، لما رآه من شدة عمر ومن غلظة عمر ومن تعذيب عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف أسلم؟ ما هو سبب إسلام عمر رضي الله عنه؟ أنا عايز أقف وقفة سريعة، بقى الصحابي بيقول لزوجته إسلام عمر ده مستحيل، ثم أسلم عمر. هل يمكن أن نستخلص درسا من هنا؟ أيوة. ما هو؟ لا تيأسوا أبدا من هداية أحد، مهما كان فاجر، مهما كان طاغية، مهما كان مجرم، مهما كان كفره، اوعوا تيأسوا أبدا من هداية أحد. هل كان يفكر أحد من الصحابة في أن عمر سيسلم؟ الصحابي يقول لمراته: